يلا فرايد تشيكن. ها لا، عشان المراجعة اللي أمس عشان تضبطونها، لأن أمس بعضكم ما يعرف إذا ما يمجاوبكم عشان تعرفون. يلا يا سيد، عطني جماعة من ذوي الأرحام أدلوا بشخص لكن يستوي إرثهم، معهم أحد الزوجين. علمني شو بتسوي عشان أقولك صح ولا غلط. زوج، الزوج ربع، تعطيه الربع لماذا؟ ها أيوة، يدلون بفرع وارث. تمام، فأصل المسألة من مصلحة الزوجية، صحيح. يصير الزوج واحد والبنات ثلاثة، انكسار. طيب لو كان ثلاث بنات خلاص صح. طيب لا، بعطيك صعب عليك شوي عشان ما تعطينا معي يا سلمان. جماعة أدلوا بشخص ولا يختلف إرثهم ولا يكون المدلي بهم فرعا وارثا. يلا، مع واحد الزوجين طبعا. اللي أمس الأسئلة اللي تجيبونها مشكلة عليهم إذا كان في فرع وارث مثلا، هل ينقص نصيب أحد الزوجين ولا لا؟ يقول ينقص لأنه ينظر المدلي بهم. دائما تصعب على نفسك. بس تنطبق المسألة هذه علينا؟ ها؟ شو ما إيه، بس الحين عندنا اثنين بنات أخت اليوم، بسألك الحين، وابن أخت اليوم، هذا الجماعة أدلوا بوارث، إرثهم يستوي ولا يختلف؟ طيب أنت تقول أولاد بنات أخت، ليش أفردتهم؟ عشان الرقم؟ لا، أنت تقول ثلاثة أولاد أخت اليوم، كل سواء لأن ما يختلف نصيبهم، ذكر وأنثى هم سواء، عدلها. طيب كمل قسمتها ثلاثة، ماشي كذا تمام. طيب طيب هشام بعطيك مثال وشوف لو هلك هالك عن زوجة عشان تصحح هاي البراءة. وبنت أخت لأم وعمة شوف احنا قلنا جماعة أدلوا بشخص ويسوي إرثهم كذا، هل المثال ينطبق ولا ما ينطبق؟ ما ينطبق. ليه؟ اكتب العمة، العمة أدلت بأب وبنت أخت اليوم أدلت أخت اليوم، لأن هذا هو موضوع الدرس القادم، اختلف الإرث. تمام، هاي البراءة. لا هذا الدرس الجاي تقسم، جزاك الله خير. تعال لأن فيها مناسخات عشان يسهل عليكم، إذا كان ما في أحد الزوجين ها المناسخات اللي احتجنا في المناسخات اللي خدتوها المسألة الثانية، الحالة الثانية إذا كان أحد الزوجين تعرف هي آخر شيء أحد مع أحد الزوجين، الحالة الثالثة واضح؟ زي ما قلنا لكم أول الضابط، الثانية جزء السهم يكون فوق والثالثة جزء السهم يصير تحت. نعم يا شيخ. بسألك بعدين اكتب. واحد مع أحد الزوجين مثال، ها بنت بنت أيها الأقسام، ها عشان كذا احنا ما شرحنا لكم اليوم عشان تضبط عندكم. ثمن مسألة من ثمانية، واحد تمام كذا ها ها تقول يعني مو صحيح الشيخ علي قلنا ها وين ثمانية واثنين هذا نشوف شو عنده ها ها هو نزل منزلة فرع الوارث بنت البنت ها حتى لو فرع وارث ينزل منزلة فرع الوارث يعني البنت هذا خلاص كان محذوفة زي زوجة وبنت. طيب عط عامر تعرف يا تعرف رايد طيب عط عامر ها حلها الزوجة كم تأخذ ثمن وبنت البنت ها ها النص طيبة طيب حمزة تعرف يلا شوف هذا المثال مع أحد الزوجين واحد من ذوي الأرحام، حين نبغى أكثر من واحد. وإرثه مستوي، ها؟ وإرثه مستوي من المدلي بهم، ها؟ ها؟ طبعاً، لأن كان أكثر من واحد ما أخذنا الدرس الجاي إن شاء الله. لو كان المدلي أكثر من واحد، هو الدرس القادم ما أخذنا. زوجة تعرف رأي عمار. هذا الدرس الجاي صح؟ طيب، إذا صار مع أحد الزوجين جماعة هدر وبارث لا يختلف إرثهم، مستوي إرثهم، مثل خليك في المثال هذا بس عدل، زوجة ماشي بس عدل اللي تحته، خلى كم عمة؟ أربع، خلاص بيزبط. أربع عمات، الزوجة كم تأخذ؟ ثمن، والعمة تمام، الزوجة الربع والعمات ثلاثة، تمام. خلهم ثلاث عمات عشان